من لم يكذب على الناس يكذب على الله. الذي يكذب على الله على الناس هو كذاب في حياته، كذاب في أقواله، كذاب في أفعاله. فقوله يطلق آمنا فيما يعلمون، يعلمون صدقا. ولذا ورد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرة الأقربين جمع قريش وقال لهم: أترون لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل؟ صدقوه، هذه مقدمة صحيحة 100%. أخبرتكم بشيء غيب عنكم ما ترونه، لو في عدو وراء الجبل كنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فأخبرهم أنه رسول فكذبوه. وسبب تكذيب بعض العرب النبي صلى الله عليه وسلم كان عن جهية، قال احنا بنو هاشم ترى طير هان وقاربنا نصير زي بعض، وطلع منهم نبي، من اين لنا نبي؟ ما لنا الا تكذيب. فالمألوف والعنجهية هي التي تجعل الناس يردون الحق. ولذا كفار قريش حتى يسوغوا لانفسهم هذا الرد ما وجدوا سبيلا الا ان يطلبوا الايه، ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه. فقل انما الغيب لله، الغيب الايات من الغيب، هذه هذا الرد فيه دلاله لازمه، في دلاله اللازم طبق من الايه ان الايات من الغيب. لماذا رد الله عليهم؟ رد عليهم بقوله: فقل انما الغيب لله، ثم لا يطلبون ايه، فاذا الايه من ايش؟ من الغيب، الايات من الغيب، الايات من الغيب، اي ايات؟ الايات التي لا يقدر عليها الناس بمجرد عقولهم وقدراتهم. فاشرق الساعه من الغيب فهي لله، لا يجوز لاحد ان يهجم على اشراف الساعه ويتفلت كما يفعل بعض المعتوهين هذه الايام. بعض الناس يقول لك المهدي يخرج خلال سنتين، اذا ما خرج خلال سنتين انا اذكر به، ولو خرج بعد سنتين وشهرين وهكذا. الغيب لله عز وجل، الايات بيد الله سبحانه وتعالى ليست بيد احد. ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه، فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. انتظروا حكم الله فيي وفيكم، فان لله سنه كونيه ان الصادق من الدعي. الاحداث وما يجري الله عز وجل في كون الامور تجعل الاول منصوره والثاني مخذوله. تقول، وكما يقولون في المثل حبل الكذب قصير. فانتظروا اني معكم من المنتظرين. قال ابن كثير رحمه الله يقول هؤلاء الكفره المكذبون لولا انزل على محمد ايه من ربه، أي يحول لهم الصفا ذهبا أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا أو نحو ذلك مما الله قادر عليه، وهو سبحانه على كل شيء قدير حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لها قصورا. بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا. وكقوله: وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. الايه يقول الله تعالى: ان سنتي في خلقي اني اذا اتيهم ما سالوا فان امنوا والا عاجلتهم بالعقوبه. ولهذا لما خير الرسول صلى الله عليه وسلم